بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس من أحاديث كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وهذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من الأحاديث التي هي عمدة في باب الطهارة، وكثير من الأحكام التي استقاها واستنبطها فقهاء المسلمين إنما استنبطوه من هذا الحديث. والعجيب في شأن هذا الحديث أن هذا الحديث مشكل على الفقهاء أيضا، فإن لهم في توجيه هذا الحديث نحو من 10 أوجه، ولذلك اختلف توجيههم بناء أو اختلفت مذاهبهم بناء على اختلاف توجيههم لهذا الحديث. وإننا اليوم بمشيئة الله عز وجل سنذكر وجهين فقط دون باقي الأوجه، وهو الوجه المعتمد عند فقهائنا فقهاء الحنابلة، والوجه الآخر وهو وجه الذي رجحه الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وعليه جل مشايخنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم. هنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الدائم، وهذا النهي أكد بالنون الثقيلة، مما يدل على شدة تأكيد هذا النهي، فيكون النهي للتحريم ولا شك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم، أي في الماء الذي يكون غير متحرك ولا جار. وبذلك نعرف أن المياه على نوعين باعتبار الحركة وعدمها. النوع الأول الماء الجاري الذي يتحرك ولا يكون ساكنا، وذلك كمثل الأنهار والوديان ونحو ذلك، فإنها ماء متحرك وجار. ويقابل هذا الماء الدائم، أو يقابل هذا الماء الدائم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجري. ويحتمل صورتين: الراكد الثابت في محله لا يتغير، والدائم الذي يتغير لورود ماء عليه كحال البرك الآن الموجودة ونحو ذلك. إذن عرفنا أن الماء ينقسم إلى قسمين: جار ودائم، وعرفنا الفرق بينهما. هناك تقسيم مهم جدا، وإذا عرفته ستعرف توجيه الفقهاء لهذا الحديث، أن الفقهاء يقسمون الماء الدائم من حيث الحجم والكمية إلى 3 أقسام: إلى ماء قليل، وماء كثير، وماء مستبحر. فأما الماء القليل عندهم فإن جماهيرهم يرى أنه ما كان دون القلتين، وأما الكثير فهو ما كان فوق ذلك، وأما المستبحر فإنه الذي يكون كالبحر كبيرا، قدره بعضهم 10 أذرع، وبعضهم زاد على ذلك بأكثر وغير ذلك. وسأرجع لهذا التقسيم بعد قليل عندما نذكر توجيه الفقهاء لهذا الحديث، بعدما نشرح ألفاظ هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل فيه. جاء عن رواة الحديث أنهم نطقوا هذا الحديث بلفظين: ثم يغتسل بالرفع، وجاء ثم يغتسل بالجزم. قالوا: وكلا التوجيهين صحيح، لأن الرفع يكون محمولا على الجمع بين أن المرأة يبول في ماء دائم ثم هو نفسه يغتسل فيه، وهذا معنى صحيح. ويدل على ذلك أنه جاء في رواية أخرى: ثم يغتسل منه. وهذه الرواية تدلنا على أنه المقصود الجمع، لأنه باتفاق أهل العلم أن الاغتسال من الماء أي بالتناول ليس ممنوعا. وأما من قال من الفقهاء إن هذه الجملة بالجزم أي ثم يغتسل فيه فإنه حملها على أن النهي مستأنف، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، وهذا معنى صحيح يدل عليه الرواية الثانية في صحيح مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جنب. وأما انفراد البول وحده فإنها ثابتة من حديث جابر أيضا. هذا الحديث لأهل العلم في توجيهه أمران. التوجيه الأول قالوا إن، طبعا توجيهان من عشرة توجيهات، التوجيه الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نهى عن البول في الماء الدائم فقطعا أنه لا يقصد الماء القليل، وإنما يقصد الماء الكثير دون المستبحر، يعني في ماء كثير دون المستبحر، في بئر يبول رجل في بئر، يبول المرء في بركة، في مسبح. المستبحر الذين في السفن لا بد أن يبولوا في البحور أو في الأنهر، ولكن قالوا إنه في الماء الكثير. إذن هذا الحديث محمول عندهم على ماذا؟ على الماء الكثير دون المستبحر وهو النوع الثاني. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول في الماء لأجل أنه ينجسه، ولذلك قال فقهاء الحنابلة إن بول وعذرة الآدمي فقط إذا وقعت في الماء الكثير دون المستبحر فإنها تنجسه ولو لم تغيره. القليل ليس هذا دليله، إحنا حديثنا عن الكثير. فيقول الفقهاء لو أن امرأ بال في بركة تنجست مع أنه كثير، ما دليلكم هذا الحديث؟ إذن استثنوا ماذا؟ بول وعذرة الآدمي، وما عداه من النجاسات قالوا لا ينجس. من الرد على القول باللازم أن من أهل العلم كالشيخ تقي الدين قال بإجماع أهل العلم أن نجاسة بول وعذرة الكلب أشد، أليس كذلك؟ طيب ماذا تقولون من قال بهذا القول في لو أن كلبا بال في ماء كثير غير مستبحر؟ قالوا لا ينجس. إذن هذا إبطال القول بلازمه، فهنا ضعف هذا القول، ضعف هذا القول. طيب إذن هذا التوجيه الأول هو المذهب. التوجيه الثاني وهو الصحيح قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن البول ما بدأ إنما نهى عن البول في الماء الدائم لعلتين، ليس لعلة النجاسة، ليس لأنه ينجس، وإنما لعلتين أخريين. العلة الأولى لكي لا يفسده على غيره، فلو أنه جاز لكل امرئ أن يبول في الماء الدائم لبال الأول ولم يتغير الماء، ثم الثاني والثالث والعاشر، فإذا بالماء قد فسد. وأصحاب الآبار، وهذا محمول على الآبار كما نص الإمام أحمد، وأصحاب الآبار لو أن كل امرئ بال في بئر وأصبح مرحاضا لأهل القرية لفسد طعمه ولونه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يكون من باب سد الذريعة لكي لا يفسد على غيرك. والعلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول، إذن هناك نهى عن البول منفردا، ونهى عن البول مع مجموع الاغتسال إن حملناها على رواية الرفع لعلة نفي الوسواس. فإن المرأة إذا بال في مكان ثم تلبس بهذا المكان، جلس فيه، ربما كان سببا لإصابته بالوسواس. ولذلك صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المستحم، المكان الذي يستحم به المرء لأن فيه الماء، قال فإن عامة الوسواس منه. لما يبول المرء في بئر ثم ينزع من هذا البئر دلو ماء فيتوضأ منه، فإنه حينئذ سيحس أن هذا الماء فيه قذارة، فيكون ذلك سببا لإصابته بالوسواس. وهناك احتمال ثالث ذكر الشيخ تقي الدين، قال باب الاحتمال أن يكون النهي عن الجمع بين البول والاغتسال أي قبل الاستحالة، فإن المرأة إذا بال في مكان ثم توضأ منه مباشرة لم يستحل البول بعد، فيكون خاصا بالمباشرة المتصلة بين البول والاغتسال. ولكن أهم ما وجه به التوجيهان السابقان. إذا انتهينا الآن من الجملة الأولى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وعرفنا أنه إما نهي منفرد أو نهي عنه وعن مجموع الاغتسال، وبينا توجيه الفقهاء له والتوجيه في القول المختار وهو قول الشيخ تقي الدين أنه إنما هو سدا لذريعة إفساد الماء على غيره ولكي لا يصاب بالوسواس لا لأجل النجاسة. طيب، الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذه جملة أيضا استدل بها الفقهاء على مسألة من أهم مسائل الطهارة، وهي أن الماء المستخدم في الطهارة تسلب طهوريته، فبدلا من أن يكون طهورا يجوز التطهر به يصبح طاهرا في نفسه لا يجوز التطهر به. ما دليلهم هذا الحديث؟ وهو أقوى أدلتهم لا شك، أقوى دليل لهم في أن الماء المستخدم لا يجوز التطهر به هذا الحديث، فيقولون إن المرأة إذا توضأ وبقي من فضل وضوئه هو في الإناء أو المتقاطر شيء لا يجوز له أن يتوضأ به مرة أخرى، فقد سلب الطهورية. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانغماس في الماء الدائم من الجنب، فيكون قد ارتفع حدثه لكن قد سلب الماء الطهورية، فلا يجوز لمن بعده رفع حدثه به. هذا كلام فقهائنا عليهم رحمة الله. وقال الشيخ تقي الدين وهو الأقرب أن هذا غير صحيح، والدليل على ذلك أنكم إنما سلبتم الطهورية بالاستعمال فقط في الماء القليل دون الماء الكثير، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس في ماء كثير الراكد ماء كثير، ولم يقل أحد منكم إن الماء الكثير إذا انغمس فيه صار مستعملا، وإنما المستعمل ما كان دون القلتين. ولذلك فإننا نقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس في الماء الدائم لكي لا يقذره على غيره إذا كان المرء جنبا فقط دون ما عدا، لأن المرء إذا كان جنبا ربما وقع منه نجاسة كان أو بعض الأذى في بدنه، فعندما ينغمس في الماء الدائم ربما يكون ذلك سببا في التقذير مثل ما قلنا في البول، فتكون العلة فيه وفي البول واحدة، ربما إذا انغمس الأول والثاني والعاشر والعشرين فسد الماء، أو يكون سببا في وقوعه هو في الوسواس، لأن المرء ربما إذا انغمس وهو جنوب كره هذا الماء فلا يستخدمه مرة أخرى. وهذا القول ولا شك القول الثاني هو الذي عليه جل أهل العلم من مشايخنا. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على مسألة وهي مهمة، وهي مسألة هل يرتفع الحدث بالانغماس أم لا يرتفع. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن ما جاء به إزالة النجاسة ثلاثة أشياء أو أربعة، أدناها المسح، وأعلى منه الغمر أو النضح، وأعلى منه الغسل، وأعلى منه الدلك، والذي وجب في الوضوء وفي الغسل من الجنابة إنما هو الغسل، والغسل هو ماذا؟ مرور الماء وانفصاله. طيب، بعض الفقهاء قالوا إن المرأة إذا كان جنبا وانغمس انغماسا في الماء فإنه لا يرتفع حدثه، قالوا لأنه انغماس وليس غسلا، هذا من حيث المعنى، واستدلوا من حيث النص بهذا الحديث، واستدلالهم فيه نظر بل هو رافع، وحكي إجماعا أو شبه إجماع أنه يكون رافعا للحدث. لكن بقيت عندنا مسألة تشبهها وهي المهمة لنا دائما، لو أن امرأة ليست عليه جنابة وإنما عليه حدث أصغر فانغمس انغماسا طب في البركة وخرج ونوى رفع الحدث، تكلمنا في الدرس اللي طاف عن قضية النية، فهل انغماسه هذا يكون رافعا لحدثه أم لا؟ الوضوء يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الترتيب، الذي ينغمس ويخرج لا ترتيب. لذلك يقول ابن رجب في القواعد: إن المرأة إذا كان جالسا تحت ماء جار كالدش الآن الذي يوجد في حماماتنا، إذا جرت عليه 4 جريات ارتفع حدثه مع النية: الجرية الأولى لوجهه، والثانية ليديه وذراعيه، والثالثة لرأسه، والرابعة لقدمه. لكن الذي ينغمس ما في إلا جرية واحدة في الحقيقة إذا قلنا إنها جريات. ولذا قال أهل العلم: إن من انغمس فإنه لا يرتفع حدثه الأصغر إلا بالوضوء، كذا قالوا. وبعضهم قال: إلا أن يخرج من الماء مرتبا أعضاء الوضوء، فيخرج أولا رأسه، ثم يخرج يديه ثانيا، ثم يغمس رأسه ثالثا، ثم يخرج قدميه بعد ذلك. ذكر هذا بعض الفقهاء وقالوا إنه في هذه الحالة يكون قد رتب بين أعضائه في الخروج، في الخروج من الماء الدائم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. نعم. هذا الحديث حديث أصل في باب نجاسة الكلب، والكلب قد جاء في الشرع تخصيصه بأحكام دون غيره من البهائم والسبع، فمنها أن نجاسته نجاسة مغلظة، سنأتي عن الحديث عن نجاسته. ومن ذلك أن الكلب لا يجوز امتلاكه إلا لحراسة أو لحرث أو مقيس عليهما كما قرر الشيخ تقي الدين. ومن الأحكام المتعلقة بالكلب أن الكلب لا يجوز بيعه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمنه، وبناء على ذلك فإن وضع اليد عليه إنما هو من باب الاختصاص لا من باب الملك. وقرر الشيخ تقي الدين أيضا أنه يجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، وربما يأتي حديث عنه في باب البيع بمشيئة الله عز وجل. هذا الحديث الذي معنا هو أصل في باب نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فالرواية التي في الصحيحين إذا ولغ، وجاء في بعض الروايات إذا شرب من طريق مالك وغيره، والولوغ هو شرب وزيادة، لأن الولوغ هو إدخال الكلب لسانه في الماء ثم تحريكه فيه وتناوله إياه فيكون شربا وزيادة، فيكون المعنى فيهما متقارب. والكلب هو الحيوان المعروف الذي نعرفه جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء أي في الإناء الصغير الذي يتناوله المرء تناولا، إذ الآنية الكبار التي لا تتناول لا يكون هذا الحديث شاملا لها، فهناك البرك الكبيرة مثلا أو الآنية الكبيرة جدا التي لا يحملها الناس لا تكون داخلة في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم فليغسله يدلنا على أنه لا بد فيها من الغسل، ولا يكفي فيها نضح ولا مسح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب مسألتان: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب غسلا، فيستنبط من ذلك أن رش التراب رشا أو وضع التراب وضع على الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يجزئ، بل لا بد أن يكون مع التراب ماء يسيل، لأنه سماه غسل إحداهن. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال أولاهن، وهي أصح الأحاديث، وجاء في رواية عند الترمذي أخراهن، وجاءت الثامنة. يقول القاضي علاء الدين المرداوي: فدل ذلك على جواز أن تكون في الأولى أو في الوسط أو في الأخيرة بلا نزاع، وإنما نزاعنا في الأفضل أيها. فالأصح حديثا أنها الأولى، أولاهن، لأنها في الصحيحين أو في صحيح مسلم. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني وعفروه الثامنة بالتراب يدل على المعنى الذي سبق أن الماء لا بد أن يكون مع واحد أن التراب لا بد أن يكون مع واحد من غسل أو واحدة من غسلات السبع، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ثامنة إن اعتبر انفصالها عن الماء، وإلا هي واحدة من السبع اشتراكها مع إحداهن فيه. قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث وما استنبط منه، أود أن أنبه أن النجاسات التي جاءت في كيفية إزالتها على ثلاث درجات: النجاسة المخففة، والنجاسة العادية، والنجاسة المغلظة. فأما النجاسة المخففة فهي أمران: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأن الغلام الذي لم يأكل الطعام في الزمان الأول لم تكن توضع هذه الحفائض التي تمنع انتشار النجاسة، وكونه صغيرا يعني دون السابع سبعة الأشهر ونحوها في الغالب أنه إذا بال انتشر بوله على بقعة كبيرة، فإن قلت بوجوب الغسل فإن في ذلك مشقة وحرجا، ولذلك خفف في هذه النجاسة لكثرتها فأبيح النضح فيها، والنضح هو الغمر. قلنا إن الغمر أقل من الغسل، وهو تعميم المكان بالماء، تعميمه بالماء ولا يلزم انفصاله. الشيء الثاني من النجاسات المخففة قالوا هو المذي، مذي الرجل والمرأة، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضح ملابسه أو فرجه، أي ما قابل فرجه وهو ملابسه، هذان ينضحان. وهذه النجاسة المخففة خفف فيها لصعوبة ومشقة التحرز منهما أو تطهيرهما. النوع الثاني من النجاسات النجاسة المغلظة الشديدة، وهي التي جاءت في هذا الحديث في ولوغ الكلب، فهي مغلظة يجب أن تغسل سبعا للحديث، إحداهن أو أولاهن بالتراب. النوع الثالث من النجاسات النجاسة العادية، وهي ما عداها من النجاسات غير الكلب وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام وغير المذي، فهذه لأهل العلم فيها آراء، أصحها أنها تطهر بذهاب عينها، إذا ذهب عينها تطهر، وسأشير للخلاف عندما خلاف المذهب عندما أذكر الاستدلال بالحديث. طيب، إذن عرفنا النجاسات الثلاث. هنا مسألة: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث حدودا في نجاسة الكلب، فقال: إذا شرب فهل نقيس على الشرب غيره؟ كما لو أن كلبا وطئ بقدمه إناء فيه ماء، أو أن كلبا بال في إناء، فهل نقول يقاس عليه أم لا؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإناء، فهل نقيس غير الإناء عليه؟ فلو أن كلبا جاء ولعق بيده ثوبك، أو مس جلدك، أو مس جدارا، أو سجادة تريد أن تصلي عليها، فهل يلزم أن تغسل سبعا إحداهن بالتراب؟ الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب، فهل نقيس على التراب غيره؟ فلو أنه وجدت هذه المطهرات وهي أقوى، أو في الزمان الأول وجد الأشنان وغيره من الأشياء التي تستخدم في التنظيف، فهل نقول إنها تغني عنه أم لا؟ الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب، فهل نقيس على الكلب غيره؟ فنقول: الأسد كذلك، بجامع أنهما سباع، نقيس عليه الخنزير، نقيس عليه سائر النجاسات العادية التي ذكرناها قبل قليل أم لا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أشياء، فهل نقيس على هذه الأربعة غيرها أم لا؟ أهل العلم على ثلاثة مسالك. فمنهم من يقول إن هذا الحديث لا نقيس عليه شيئا أبدا، لأنهم قالوا إن هذا الحديث خرج مخرج التعبد، وما خرج مخرج التعبد لا يقاس عليه، ولذلك يعني شددوا حتى حكي عن بعضهم شيء استشنع في قضية طهارة الكلب، فقال لو أن كلبا بال في الإناء فإنه يغسل مرة واحدة، وقالوا أشد، وإن كان لعلها زلة من بعضهم عندما قال بطهارة اللحم وحل أكله، نسب لبعضهم ولا أدري عن صحته، وإن كان أصحاب مذهب أشهب يصححون ذلك عنه، يعني بالغ بأن أن أن سؤره يغسل سبعا ولحمه يجوز أكله، لكن هذا قول باطل باطل، والذي قال به كان مخطئا عليه رحمة الله. المسلك الثاني من يقول إنه يقاس عليه مطلقا، يقاس عليه مطلقا، حتى إنهم قالوا، وهذه هي مشهور المذهب، أنه يقاس كل النجاسات على الكلب في وجوب السبع، فلا توجد نجاسة إلا ويجب غسلها سبعا، ولذلك تجد بعض الناس عندما تقع النجاسة على ثوبه يقول أريد أن أسبع، يعني يجب أن أغسلها سبعا، فقالوا يقاس على الكلب سائر النجاسات، توسعوا في القياس. والقول الثالث وهو الأقرب والأولى أننا نقول لا يقاس على الكلب إلا القياس الأولوي فقط دون ما عداه، دون ما عدا القياس الأولوي، يعني ما كان أظهر، وسنذكر في الأمور الأربعة بعد قليل متى يكون قياسا أولويا ومتى يكون قياسا ليس أولويا، دائما القياس يكون المقيس عليه أو المقيس أضعف من المقيس عليه، إلا في القياس الأولوي فإن المقيس أقوى من المقيس عليه. نحن قلنا الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك أربعا، نبدأ بأولها وهو الولوغ. الولوغ بول الكلب عند من يرى عدم القياس نقول هل يغسل سبعا أم واحدة؟ الذي يقول لا قياس واحدة، ممتاز. الذي يقول القياس سبع، الذي يقول القياس الأولوي فقط سبع، يعني من باب أولى أن بوله أشد نجاسة وأكثر في الأذية، فلذلك من باب أولى يقاس، فنقول وهو الصحيح. إذن إذا وقع بوله أو عذرته في إناء فإنه ماذا؟ يغسل سبعا، هذا واحد. الأمر الثاني ضرب قلنا قوله الكلب، انظر الخنزير، طبعا يقول أحمد الخنزير أشر، فأحمد يرى أن الخنزير قياس على الكلب قياس ماذا؟ أولوي، هذا رأي الإمام أحمد، فالخنزير عنده من القياس الأولوي لأنه مجمع على تحريمه، ولا في الخصال الأربعة ذكرت لكم قبل قليل لا يجوز بيعه باتفاق، ونجس نجاسة عينية باتفاق، ولا يجوز اقتناؤه، ناهيك عن بيعه وتملكه، فقال هو أشد، فرأى أحمد أن الخنزير نجاسة يغسل سبعا إحداها بالتراب من باب القياس الأولوي وهو الصحيح. من يرى لا قياس شو يقول؟ لو جاء خنزير وشرب ما يشاء تغسلها غسلة واحدة فقط وانتهينا. طيب انظر الثانية، السباع الباقية غير الكلب، السباع الأخرى غير الكلب مثل ماذا؟ الأسد، النمر وغير ذلك، الضبع، لو أن واحدا من هذه جاء فشرب في إناء عندك، من لا قياس واضح سهل انتهينا، كالظاهرية وبعض المالكية. ومن قال بالقياس لأنها سبع، ومن الناس من يقول لا لا يقاس عليه السبع لأنه يجوز شراؤه، وهذا هو مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أن باقي السباع لا تغسل سبعا وإنما مرة واحدة فقط خاص بالكلب. لماذا قاسوا الخنزير؟ لأن الخنزير لا يشترى ولا يباع، بينما باقي السباع يجوز بيعها وشراؤها عندهم، ولأن فيه معنى هذا الكلب أشد من باقي السباع الأخرى. نفس الشيء نقول في الإناء، المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، دائما لا أخرج عن هذين الأمرين، كلاهما يقول إن السباع لا لا لا تكون نجاستها نجاسة مغلظة. الأمر الثالث في قضية طبعا الشيخ تقي الدين متردد، له كلام فيه تردد، وكأنه يرى أن باقي السباع تلحق بها من غير جزي. طيب الأمر الثالث باقي الآنية، نفس الشيء نقول الصحيح أنه لا يقاس إلا القياس الأولوي لضيق الوقت طبعا، فلا يقاس على الإناء غيره، فالثوب ليس يغسل وإنما نجاسة عادية ما يغسل سبع، لا، لأن الإناء هو الذي يشرب فيه ويكون يحمل الوضوء، والإناء يكون فيه ماء والماء يحمل الخبث، فإذا جاءه اللعاب حمل الخبث، ولعاب الكلب وبوله لا يستحيل بسهولة، بينما الثوب بإمكان غسله، لا تستخدمه في وضع ماء ونحو ذلك، فلا يقاس على الإناء إلا ما يجعل فيه الماء، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. الأمر الأخير قضية التراب، نعم الصحيح أنه يقاس على التراب غيره، وهذا يعني اختيار أيضا الشيخ تقي الدين وهو مشهور المذهب. طبعا الشيخ هنا سأختم بمسألة، لو أن شعر كلب أصاب آدمي، أصاب إناء الشعر ليس البول، فإن الشيخ تقي الدين يرى أنه ليس نجسا، لأنه لا يقاس على البول إلا ما كان من باب الأولى، وأما شعر الكلب فإنه ليس نجسا بل هو طاهر لأنه منفصل، كما أن الميتة وهي نجسة شعرها طاهر، فيجب أن نفرق بين المنفصل وغير المنفصل، يجب أن نفرق، فلو وقع شعر كلب منفصل وحده في إناء فإننا نقول لا يغسل، وهذا اختيار الشيخ، والأحسن أن لا نذكر خلافا إلا خلافا واحدا أو خلافين لكي تنضبط القاعدة عندنا. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، ذكر المصنف بعد ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه، فإنه بالفتح ما يتوضأ به وبالضم وضوء الفعل، وهذه قاعدة، وضوء طهور وهكذا. قال: فأفرغ على يديه من إنائه، وهذا يدلنا على أن الانغماس مطلقا ابتداء ممنوع منه إما كراهة أو تحريما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا قبل قليل في حديث أبي هريرة نهى عن انغماس الجنب في الماء، وسبق معنا في الدرس الماضي أيضا من حديث أبي هريرة أنه نهى عن غمس اليدين في الإناء لمن استيقظ من نومه، وهذا الحديث وهذا الفعل من عثمان رضي الله عنه سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد يدل على أيضا استحباب عدم الغمس اليدين مطلقا سواء كان من نوم أو من غيره إلا بعد غسلهما ثلاثا، فإن عثمان رضي الله عنه قبل أن يغمس يديه ليتناول من الماء أفرغ من الإناء في يديه ثم غسلهما. قوله فغسلهما ثلاثا يدلنا على الاستحباب، لأن غسل اليدين قبل الوجه ليس بواجب، إذ القاعدة عند أهل العلم أن الواجب في الوضوء ما ذكره الله عز وجل في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية هي الأصل، فما لم يذكر فيها فليس بواجب، كما أن الواجب في الصلاة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء لصلاته، فما لم يذكر هناك القاعدة أو حكم أغلبي فإنه ليس بواجب. قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء، أي أدخل يده اليمنى في الإناء فأخذ منها قليلا، وهذا يدل على أن الغمس بعد غسل اليدين ليس ممنوعا. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، المضمضة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق معنا، ولأن الوجه يشمل تجويف الأنف والفم، فقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يشمل المضمضة والاستنشاق، وهذه لها طرد وعكس. فكما أننا نقول في الصائم إذا وضع في أنف في فمه حبة عنب لا تذوب، أو في أنفه دهنا فإنه داخل أنفه تجويف أنفه دهنا فإنه لا يفطر لأن هذا من الظاهر وليس من الداخل، فإننا نقول أيضا هما من الوجه الذي يجب غسله عند الوضوء. والمضمضة نحن قلنا إنها صفة الكمال فيها من حيث الصفة ليس من حيث هيئة الماء، جمع ثلاثة أشياء: إدخال الماء إلى الفم، وتحريكه تحريك الفم تحريك الماء في الفم وليس تحريك الأصبع دلكه. لم يقل أحد من أهل السنة يعني من العلماء المعتبرين بأن دلك الأسنان في المضمضة سنة، لا، وإنما تحريك الماء تحريكه باللسان ونحو ذلك، هذا هو الذي يشرع. والأمر الثالث مجه، هذه ثلاثة أشياء، من فعلها فقد فعل صفة الكمال في المضمضة، أدخل الماء وحركه بلسانه ثم مجه. لم يقل أحد قط إنك إدخال يدك أو سواكك في فيك يكون من المضمضة مطلقا. وأما صفة الإجزاء فيها فإنهم قالوا فعل اثنين من هذه الثلاثة، فمن أدخل الماء وحركه ثم ابتلعه فإنه يسمى متمضمضا، ومن أدخل الماء إلى فيه ولو لأوله ثم أخرجه مباشرة من غير تحريك نقول هو متمضمض، هو متمضمض. النووي قال فعل واحد من الثلاثة، والحقيقة لا، أن فعل واحد من الثلاثة يسمى شربا ولا يسمى مضمضة في لسان العرب، لكن اثنين من الثلاثة يسمى مضمضة ولا شك. نعم. قال ثم استنشق واستنثر، سنتكلم عنها في حديث عبد الله بن زيد بعد قليل. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. يقول أهل العلم إن غسل الوجه أيضا واجب، وحد الوجه من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، هذا الطول، الطول يبدأ من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، فالرقبة وما دون الحنك ليس من الوجه فلا تغسل، وعرضا من البياض الذي بجانب الأذن إلى البياض الذي بجانب الأذن، من هنا ما بين الأذنين البياض الذي بينهما، وهل البياض هذا داخل في حد الوجه أم ليس داخلا؟ الأمر فيه واسع لأنه صغير ليس بالكبير. وعلى ذلك فإنه يجب غسل الوجه هذا كاملا. فإن كان في الوجه شعر فإننا نقول إن الشعر الذي يكون في الوجه على ثلاثة حالات أو ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الشعر خفيفا تظهر تحته البشرة، فهنا بإجماع أهل العلم أنه يجب غسل البشرة التي تحته. والحالة الثانية أن يكون الشعر كثيفا لا تظهر البشرة التي تحته، فهنا الذي يغسل إن يغسل ولا أقول يمسح، فهنا الذي يغسل إنما هو ظاهر الشعر فقط، ظاهر الشعر أي الذي يرى، فأنت تأتي بالماء على وجهك فتكون بهذه الحالة قد غسلت ظاهر الشعر، ولا يلزم وصول الماء إلى باطن الشعر ولا إلى الجلد، ما يلزم، ما يلزم، وإنما يجب غسل الظاهر منه فقط. الأمر الثالث ما استرسل من اللحية بأن كانت زائدة عن محل الوجه، فالفقهاء يقولون إن ما استرسل وزاد عن حد الوجه فإنه لا يجب غسله، ما يغسل، لأنه زائد عن محل الفرض، مثل الشراب إذا زاد عن محل الفرض، بعض الناس يكون شرابه إلى نصف الساق، ما نقول امسح إلى نصف الساق، وإنما تمسح إلى محل الفرض الواجب. فأما المسترسل من اللحية كأن يكون المرء لحيته طويلة فإن غسل المسترسل منها مستحب مراعاة للخلاف فقط وليس بواجب. وبناء على ذلك فإن الفقهاء لما تكلموا عن تخليل اللحية قالوا إن لتخليل اللحية صفتين: الصفة الأولى تخليلها كهيئة المشط، وهذه هي الصحيحة التي ثبتت من حديث ابن عمر، وهي التي نص عليها الإمام أحمد وغيره أنها تخلل كهيئة المشط، لأنه في هذه الحالة يكون قد غسل أو مسح بحسب الحال الشعر الباطن الذي لا يرى، والحالة الثانية أن يأتي بماء فيغسل به البشرة، فإن كان الماء للعارضين فإنه مقبول يجعل على عارضيه، وجاء فيه حديث لكن فيه ضعف. وأما إن كان الماء لأسفل الرقبة والحنك فإن الحديث الذي فيه أنكره غير واحد من أهل العلم، ولذلك فإن أصح صفتي التخليل الأولى دون الثانية، لأن البشرة لا تخلل وإنما يخلل ماذا؟ الشعر. ويكون من وضع الماء إنما قصده إدخال الماء إلى باطن الشعر لا إيصال الماء إلى البشرة، ولكن إن صح حديث العارضين فإنه محمول على غسل باطن الشعر لا على البشرة. نعم. ثم قال الشيخ: ويديه إلى المرفقين، أو قال يعني حمران عن عثمان قال: وغسل يديه إلى المرفقين. المرفقان هما الفاصل بين الذراع والعضد، وهذه الجملة تفيد أمرين: الأمر الأول أنه لا بد من غسل الكفين، لأن اليد لا تسمى يدا إلا أن يكون معها الكف، الكف وحدها تسمى يد، الكف مع الذراع تسمى يد، الكف مع الذراع مع العضد تسمى يدا، الذراع وحدها لا تسمى يدا وإنما ذراع أو عضد، ولذلك يجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق يجب غسله أيضا. قالوا: لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أدار الماء على مرفقه، مما يدل على أنه غسل مرفقه. والقاعدة عند أهل العلم أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها إلا في موضعين، هذا أحدهما. إيش معنى هذا الكلام؟ لما أقول لك بيتي إلى الشارع، الشارع من بيتي؟ لا، ليس داخلا، فالحد لا يدخل في المحدود. ما بعد إلى الشارع ليس داخلا فيما قبلها بيتي، ويديه إلى المرفقين يعني ما يغسل يديه إلى المرفقين، هذا الأصل، لكن هنا مستثنى، فيغسل المرفقان ويغسل الكعبان، هما المستثنيان فقط من القاعدة لا يدخل فيها إلا هذه. طيب، مع المرفقين، أي مع المرفقين. قال: ثم مسح برأسه، وسيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، أيضا سيأتي إن شاء الله. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، أي فعل هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هاتان الركعتان اللتان وردتا في حديث عثمان رضي الله عنه قالوا هي من الصلاة غير المقيدة، فهي غير مقصودة لذاتها، وبناء على ذلك فإن سنة الوضوء تندرج في غيرها من السنن، فمن توضأ ثم صلى مباشرة أي صلاة من الفرائض أجزأته عن سنة الوضوء. والقاعدة عند أهل العلم أن كل فعلين يكون أحدهما غير مقصود لذاته فإنه يندرج في غيره، فالصلاة مثلا سنة الوضوء غير مقصودة لذاتها، تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، فإنك إذا دخلت المسجد فصليت ركعتي الفريضة أو ركعتي السنة الراتبة تجزئك عن تحية المسجد. الصوم كذلك، فإن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فوافقت صياما مستحبا كالاثنين والخميس أو الأيام البيض أجزأته عن ثلاثة أيام، أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن لا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الزكاة كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: صدقتك على القريب صدقة وصلة، فالصلة غير مقصودة لذاتها، الصلة للقريب، فمن جعل زكاته للقريب فله أجران: صلة وزكاة، بخلاف الذي يريد أن يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا، نفقة واجبة، فإنها لا تتداخل مع الزكاة لأنها مقصودة لذاتها. كذلك الحج، كان الناس حديث ابن عباس إذا قضوا حجهم مضوا في كل فج، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ليس مقصودا لذاته الطواف، فمن أخر طواف الإفاضة فجعله آخر أعماله أجزأه عن طواف الوداع، وهكذا. هذه قاعدة يعني فروعها بالعشرات إن لم يكن أكثر. فالمقصود أن الوضوء ليس مقصودا لذاته، نعم، أو سنة الوضوء، نعم، سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه من المسائل الزائدة على حديث عثمان مسائل، ومن هذه المسائل: المسألة الأولى أنه رضي الله عنه توضأ من تور، والتور هو الطست، قيل إنه من النحاس كما جاء في أنه من صفر، وكلمة النحاس كان كثير من الصحابة لا يعرفونها، فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما ذكر قصة الدجال قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج الرجل الذي في المدينة، قال: فيجعل الله عز وجل على عنقه طوقا من نحاس. قال أبو سعيد: ولم أكن أعرف من نحاس. فالصفر قيل إنه هو النحاس، وقيل هو غيره كما ذكر ذلك في المعاجم، ولكن أغلبهم على أنه النحاس. فدل ذلك على أن التوضؤ من آنية المعادن جميعا ليس فيها كراهة إلا ما ورد النص به كالذهب والفضة أو ما في حكمهما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قال: فمضمض واستنثر واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات أو بثلاث غرفات. هذه الجملة نستفيد منها هيئة الاستنشاق والاستنثار، فإنه ذكر أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار بغرفة واحدة، لأن ثلاث مرات بثلاث غرفات. قالوا: ويكون ذلك بأن يجعل المرء في يده اليمنى ماء، لأنه يريد أن يدني لفيه فيكون الشرب باليمنى، فيجعل المرء في يده اليمنى ماء ثم يدني هذا الماء من فيه فيأخذ لفيه جزءا منه ويبقى الأقل، ثم يدني الأقل إلى أنفه فيستنشقه، وهذا يسمى الاستنشاق، يأخذ شهيقا، ثم بعد ذلك يستنثر ثم يمج الماء، فيكون استنثار بعد مج الماء قبل مج الماء، ثم يستنثر بيده اليسرى ثم يمج الماء بهذه الطريقة، يأخذ الماء ويدنيه ثم يدنيه إلى أنفه ثم يستنثر ثم يخرجه. وقد كنا ذكرنا في الدرس الماضي صفة أقل الاستنشاق، قلنا هو أن يجعل في أنفه ماء دلل في يده أو في منديل ونحوه. وأما صفة الكمال فهي هذه. من الفقهاء من ذكر صفة الكمال فقال: هو أن يبالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى آخر أنفه. والحقيقة أن هذا فيه تكلف ومؤذي، وليس كل الناس يستطيع، مما يدل على أنه ليس مشروعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك في المبالغة في الاستنشاق، وإنما قصد الاستنشاق بصفة الكمال التي ذكرناها دون وضع الماء فقط، لأن صفة المبالغة في الاستنشاق أن يكون معه استنثار. أيضا من المسائل التي دل عليها هذا الحديث زيادة على حديث عثمان أنه رضي الله عنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف في عدد غسل أعضاء الوضوء، فغسل بعض أعضاء الوضوء ثلاثا وبعضها غسله مرتين، مما يدل على أنه يجوز المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه غسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا واثنتين ثنتين وواحدة وواحدة وخالف، فجعل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها ثنتين كما في حديث عبد الله بن زيد هنا. ودل هذا الحديث أيضا على مسألة أخرى وهي مسألة مسح الرأس، فإنه ذكر أنه أقبل بيديه وأدبر، وقد أراد اختلف الشراح في معنى الإقبال والإدبار بناء على نظرهم للمعنى اللغوي دون المعنى المتبادر للذهن، فإن العرب عندهم كلمات يأتون بها من باب العادة، أقبل وأدبر، ما يقولون أدبر وأقبل، وإنما دائما يقدمون الإقبال على الإدبار، ولذلك بعضهم تكلف في بيان صفة الإقبال والإدبار مع أنها واردة في آخر الحديث كما سيأتي الآن. فبعضهم قال أقبل وأدبر أن يضع يده على نصف رأسه فيقبل جهة الوجه ثم يدبر ثم يقبل، ولكن هذا غير مقصود، لأنه قال وبدأ بمقدم رأسه، ما يدلنا على أنه أقبل وأدبر لفظتان، أو هذه اللفظة يؤتى بها هكذا بغض النظر عما كان الأول منهما الإقبال أو الإدبار. وصفة الإقبال والإدبار أن يجعل المرء يديه على مقدم رأس المحل الذي يمسح، وباطن كفيه على الجنبين، ثم يقبل برأسه إلى قفاه، ثم يعود من قفاه إلى رأسه مرة أخرى. هذه الصفة تجعل المرء يمسح ظاهر الشعر وباطنه، لأنك عندما تقبل تمسح الظاهر، وعندما تدبر تمسح ماذا؟ الباطن، فتكون مسحت الظاهر والباطن. ونستفيد من هذه الجملة أن هذه هي صفة الكمال في مسح الرأس، الإقبال والإدبار، هذه صفة الكمال. وأما صفة الإجزاء فيه، يعني أقل ما يسمى مسحا، فهو إما أن تقبل أو تدبر، تمسح إقبالا أو إدبارا وحدها تكفي، ولا يجزئ بعض الرأس، بل يجب مسح الرأس كله. طبعا لا يمكن أن تمسح كل شعرة، وإنما تمسح الرأس، فرق بين مسح الشعر ومسح الرأس، أن تمسح الرأس، قد بعض الشعر ما يصيبه الماء لأنه مسح. ونستفيد من ذلك أن الرجل أو المرأة إن كان له شعر طويل يزيد عن محل الفرض فإنه لا يمسح. كيف؟ امرأة لها شعر يزيد عن الرأس يصل إلى الرقبة فما دون، فإنها تمسح إلى القفا فقط، مبتدأ القفا، القفا لا تمسحه، الشعر الذي على القفا ما يمسح، لأنها تمسح الذي غطى محل الفرض، محل الفرض الرأس. فالمسترسل لا يغسل، المسترسل لا يغسل، عفوا لا يمسح. إذن هذه واحدة. الأمر الثاني أن القاعدة عند أهل العلم واستفدناها من هذا الحديث أن المسح يمسح مرة واحدة، وبناء على ذلك فكل ممسوح من العبادات يمسح مرة واحدة في الوضوء. الوضوء يمسح الرأس مرة، يمسح على الخف مرة، ما يمسح مرتين ولا ثلاث، مرة واحدة فقط. يمسح على الجبيرة مرة، التيمم مرة، الضربة أو الضربتين، الضربة يكون التراب أو الضربتين، والأصح حديثا ضربة، روية الضربتين، لكن المسح مرة واحدة. فكل ممسوح فإنه يكون مرة، هذه قاعدة عند أهل العلم. استدل بهذا الحديث أيضا على أنه يجب الترتيب والموالاة بين أعضاء الوضوء. فأما الترتيب فإنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صفة وضوئه كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد إلا مرتبا، مما يدلنا على أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب. فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء معين يدل على وجوبه، واستدل على وجوب الترتيب أيضا بأن الله عز وجل ذكر مغسولا، ذكر ممسوحا بين مغسولات، مما يدل على أنه يجب في آية الوضوء التي سبق ذكرها قبل قليل. وأما الموالاة فلأنه قالوا لأن الوضوء فعل واحد، ولو انقطع هذا الفعل وجزء فإنه لا يسمى وضوءا، فلا بد فيها من الموالاة. فلو فصل بين عضو وعضو من الأعضاء التي يجب غسلها فصلا طويلا فإنه لا يسمى فعلا واحدا وضوء، وإنما هو نصف وضوء أو غسل لبعض الأعضاء. فإن كلمة وضوء بهذا المعنى خاصة بغسل الأعضاء الأربعة، لو أن امرأ غسل كل جسده إلا قدميه ما نقول هذا وضوء. يعني مصطلح الوضوء هذا خاص بالفعل المخصوص الذي نعرفه، فمن لم يأتي بالفعل المعروف على هذه الهيئة لا يسمى متوضئا. فمن غسل يديه ووجهه فقط ثم بعد ساعة غسل قدميه نقول هذا لا يسمى متوضئا، لأن النصف الأول وحده لا يسمى وضوءا والنصف الأخير لا يسمى وضوءا بخلاف الغسل، فإن الغسل مأخوذ من سيلان الماء، فالغسل لا تشترط له الموالاة، وأشرحها بعد الأذان. تفضل. نعم، نقول إن الفقهاء يقولون إن الموالاة بين أعضاء شرط في الوضوء، لأن الوضوء هكذا شرع ولم يكن يعرف قبل شيء باسم الوضوء على هذه الهيئة، بخلاف الغسل، فإن الغسل معروف ويعمله المرء لرفع الحدث الأكبر ولغيره. وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن الموالاة بين أعضاء الجنب في غسله ليست شرطا، فلو أن امرأ في أول الليل غسل رأسه ثم نام ولما استيقظ لصلاة الفجر وكان جنبا غسل باقي جسده ما عدا رأسه نقول ارتفع حدثه، وهذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، والأدلة عليه كثيرة جدا منها الدليل الذي ذكرت لكم قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. ثم ذكر مصنف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم، أي يحب أن يبدأ بشقه الأيمن في كثير من شأنه، ولا يتصور أن يفعل المرء التيمم إلا فيما فيه يمين ويسار، وأما ما لا يمين فيه ولا يسار فإنه لا يتصور فيه التيمم، مثل لبس القميص والثوب، فإن المرأة إذا أراد أن يلبس ثوبه أو قميصه فإنه يدخل رأسه من جيب الثوب، فلا يتصور فيه يمين أو يسار إدخال الرأس، بخلاف إدخال الأيدي في الأكمام فإنه يتصور التيمم فيها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم مما يدل على استحباب التيمم فيها، أي البداءة باليمين، وتنعله أي لبس نعله، وترجله أي ترجيل شعره، كد الشعر سمى ترجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل اليمنى قبل النعل اليسرى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجل شعره بدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وجاء أنه لما حلق رأسه في النسك في الحج أمر الحالق أن يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، لأنه في معنى الترجل. قال: وفي طهوره، أي في فعل وضوئه، فإذا أراد أن يتنظف صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء أو في الغسل فإنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، وهذا يدل على استحباب البداءة باليمين قبل الشمال في الوضوء، ولو بدأ المرء بالشمال قبل صح وضوءه، لكنه خالف الأولى. قالت رضي الله عنها: وفي شأنه كله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليمين في موضعين: الموضع الأول ما كان من شأن المرء نفسه مما يريد به إكراما لعضو من أعضائه، فما كان فيه الإكرام من شأن المرء فإنه يقدم اليمين، فدخول المسجد فيه إكرام فتقدم اليمين، والخروج من الخلاء مقيس عليه فتقدم الشمال، عفوا الدخول للخلاء تقدم اليمين والخروج تقدم أيضا اليمين مقيس على الدخول لأن فيها إكرام، ومناولة المرء لغيره شيء فإنه يعطيه إياه باليمين من باب الإكرام لعضوي، أعطيتك بالعضو الكريم، ولذلك قال أهل العلم إن مناولة المرء لغيره شيء باليمين من السنة، هذه هي السنة الأولى ما كان من شأن المرء نفسه. الأمر الثاني ما كان فيه خصومة بين اثنين وتنازع عليه فإنه يقدم الأيمن، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شرب من إناء كان عن يمينه غلام وعن شماله أبو بكر، أو عن يمينه أعرابي وعن شماله شيخ من شيوخ المهاجرين، فهنا فيه خصومة لوجود سؤر النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه، فأراد أن يعطي الأكبر قبله لوجود المنازعة، فقال لا أوثر بسؤرك أحدا، فأعطى الأيمن هنا، أعطي الأيمن لأنه توجد منازعة. ولذلك استحب الفقهاء عند القاضي إذا لم أن يبدأ بالمدعي قبل المدعى عليه، فإن لم يعرف المدعي من المدعى عليه قال يبدأ بالأيمن، كلهم يريد أن يتكلم، كلهم يقول أنا المدعي، فيبدأ بالأيمن قبل. الأمر الثالث، قالوا إذا كان المقصود ليس تكريم العضو وإنما تكريم الشخص الذي أمامك ولا توجد منازعة، هنا منازعة في الإناء، فإنه لا يقدم الأيمن وإنما يقدم الأكبر سنا والأكبر شرفا والأعظم قدرا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، فما أريد به التقديم من التفضيل بين الأشخاص من حيث البداءة في الكلام، لا توجد منازعة، وإنما تكريم للأشخاص، فإنه يبدأ بالأكبر دائما. عندما تدخل وتريد أن تعطي الإناء شخصا تبدأ بمن؟ الطعام يكفي الجميع أو الإناء يكفي الجميع، تبدأ بمن؟ تبدأ بالأكبر، هي السنة قدرا وعلما وشرفا وسنا أيضا أو هو الأولى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطي الإناء يعطى هو لقدره، ثم يعطى عند الخصوم، يعطي بعد ذلك عن يمينه. ولذا نص ابن مفلح في الآداب الشرعية أنه إذا وقف اثنان عند باب فالسنة ليس تقديم الأيمن، لأن المقصود تكريم الأشخاص، فالسنة تقديم الأكبر، لأن المقصود هنا تكريم الأشخاص وليس تكريم الأعضاء، تكريم الأعضاء الأيمن، عند المنازعة الأيمن عندما يستويان، ولكن عندما يكون تقدير الأشخاص فيبدأ بالأكبر دائما. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا أي في جباههم آثار بياض، ومحجلين أي في أقدامهم وسوقهم جمع ساق آثار بياض كحال الخيل، فيكون ذلك علامة لهم ونورا يوم القيامة. قال: من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا: قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة من قول أبي هريرة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من قول أبي هريرة في قول بعضهم، لأن هذه الرواية لم ترد من جميع الطرق من حديث أبي هريرة. في هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن راوي هذا الحديث نعيم المجمر أو المجمر، سمي بذلك لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استحب العلماء أن تجمر المساجد، ويوجد شخص وقد كان شخص يجمره بصفة دائمة، وجاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع مرة. ومن فقه هذا الحديث أيضا استحباب إسباغ الوضوء والإكثار منه، وإسباغه يحتمل ثلاثة أمور: الأمر الأول الإسباغ بكثرة الماء، وهذا الفهم قد يفهم منه البعض أن الزيادة في الماء سنة وليس كذلك، وإنما المراد بالإسباغ التأكد من الغسل بأن يغسل المرء أعضاء الوضوء ولا يكتفي بالمسح بل يغسل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ما يدل على أن كثرة الماء ليس المقصود وإنما التأكد من الغسل، هذا واحد. الأمر الثاني أن المراد بالإسباغ اتباع السنة فيه بكثرة الغسلات، فالثلاث غسلات أفضل من غسلتين، والغسلتان أفضل من الغسلة الواحدة، فيكون هذا من باب الزيادة فيه المشروعة. وأما الزيادة على الثلاث فإنه ممنوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من زاد عن الثلاث فإنه يكون قد جاوز الحد، مما يدل على أن الزيادة عن الماء مجاوزة للحد والزيادة على الغسلات مجاوزة للحد. الأمر الثالث في معنى الإسباغ الإكثار من فعله، فيتوضأ المرء مرة بعد مرة، والوضوء مشروع حتى عندما لا يكون المرء يريد أن يؤدي بهذا الوضوء عبادة، فإن المرء إذا كان جنبا ولم يرد الاغتسال وأراد النوم أو الأكل فإنه يشرع له أن يتوضأ من باب تخفيف الحدث، هنا يتوضأ قبل النوم ولو كان جنبا لا يستطيع أن يصلي به ومع ذلك يتوضأ سنة. إذا أراد أن يأكل وهو جنب يتوضأ وإن لم يغتسل من باب تخفيف الحدث. ولذا استحب الفقهاء للجنب إذا أراد المرور في المسجد مرور وليس المكث أن يتوضأ من باب تخفيف الحدث. وقال بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين إن الوضوء لا يشرع تكراره إلا أن يفصل بين الوضوء والوضوء الآخر إما حدث أو عبادة واجبة يشترط لها الطهارة. أما تكرار الوضوء هكذا مرة بعد مرة من غير أن يكون بينهما حدث أو عبادة تشترط لها الطهارة كالصلاة واجبة وليست سنة، وإنما عبادة واجبة كالصلاة أو الطواف الواجب، فإنه يكون هذا غير مشروع غير مشروع. ودليله على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه توضأ إلا من حدث أو بعد أداء عبادة واجبة. قال وكثرة الوضوء قد تسبب الوسواس، لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين في حجة الوداع، وسيمر معنا حديث جابر إن شاء الله في محله. أبو هريرة رضي الله عنه فهم من هذا الحديث أن المرء يمكن أن تطال غرته بالزيادة على محل الفرض، فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا غسل يديه رفع الغسل حتى كاد أن يبلغ المنكبين، وإذا غسل رجليه رفع الغسل حتى كاد أن يرفع إلى منتصف الساقين أو نحوهما. وهذا الفهم من أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الشيخ تقي الدين لم يوافقه عليه أحد من الصحابة البتة، مما يدل على أنه رضي الله عنه انفرد بهذا الاجتهاد ولم يوفق فيه كما قره الشيخ وغيره من أهل العلم. المسألة الأخيرة قبل أن ننتهي من هذا الباب، وهو أن الوضوء شعار المؤمنين وهو علامة لهم، ولذلك فإنه لا يعرف أن أمة من الأمم يتوضؤون كما نتوضأ، ولا يعرف العرب أنهم فعلوا كهيئة الوضوء الذي نتوضأه مطلقا، بل الوضوء الذي كان في عند اليهود والنصارى إنما هو غسل اليد. ولذلك في الحديث المروي وإن كان ضعيفا إن من بركة الطعام الوضوء قبله، أي غسل اليد قبله، ولكن الحديث ضعيف جدا، وهذا محمول على لسان الذي أو المعنى الذي كان يحمله اليهود، فإنهم يعنون بالوضوء غسل اليد فقط. فالوضوء شعار للمؤمنين، والمؤمن إذا حرص على الوضوء فإن الله عز وجل يجعل له من الأجر الشيء العظيم. ولذلك في المسند لما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفارات قال والكفارات إسباغ الوضوء على المكاره، فهو شعار المؤمن ونور في وجهه في الدنيا وفي الآخرة. ولذا يكون المؤمن يوم القيامة معروفا بغرة تكون في جبهته وفي ناصيته بسبب وضوئه. وأحرى الناس بهذا الوصف من تعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستن بهديه فيها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.